تنبذ بدرا بذاك الحما يجلى بشهر ربيع جاد بدا نوره الأعلى عليه صلاة الله بشهر ربيع جاد بدا نوره الأعلى فيا حبذا بدران بذاك الحما يجلى بشهر ربيع جاد بدا نوره الأعلى عليه صلاة الله بشهر ربيع جاد بدا نوره الأعلى عليه صلاة الله أنارت به الأكوان شرقا ومغربا عليه صلاة الله أنارت به الأكوان شرقا ومغربا وأهل السماء قالوا له مرحبا أهلا وأهل السماء قالوا له مرحبا أهلا بشهر ربيع جاد بدا نوره الأعلى عليه صلاة الله بشهر ربيع جاد بدا نوره الأعلى عليه صلاة الله فيا حبذا بدرا بذاك الحما يجلى ولما رآه البدر حارى لحسنه عليه صلاة الله ولما رآه البدر حارى لحسنه وشاهد منه بهجة تسلب العقل وشاهد منه بهجة تسلب العقل بشهر ربيع جاد بدا نوره الأعلى عليه صلاة الله بشهر ربيع جاد بدا نوره الأعلى عليه صلاة الله فيا حبذا بدران بذاك الحما يجلى وأطفئ نور الشمس من نور وجهه عليه صلاة الله وأطفئ نور الشمس من نور وجهه فلله ما أحلى ولله ما أجلى فلله ما أحلى ولله ما أجلى بشهر ربيع جاد بدا نوره الأعلى عليه صلاة الله بشهر ربيع جاد بدا نوره الأعلى عليه صلاة الله يا حبذا بدرا بذاك الحما يجلى أيا مولد المختار جدت شوقنا عليه صلاة الله أيا مولد المختار جدت شوقنا إلى خير مبعوثين جليل حوى الفضلا إلى خير مبعوثين جليل حوى الفضل بشهر ربيع جاد بدا نوره الأعلى عليه صلاة الله بشهر ربيع جاد بدا نوره الأعلى نوره الأعلى عليه صلاة الله فيا حبة بدران عليه صلاة الله.